السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب اللطيف، كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 1403 من الهجرة. ووصلنا إلى نواقض أو سنة الوضوء. نعم، نبدأ إن شاء الله تعالى. نحن في ليلة الأربعاء العاشر من شوال لسنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 11 من شهر مايو لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنن الوضوء. سنن الوضوء 18: الأول استقبال القبلة، الثاني السواك، الثالث غسل الكفين 3، الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، الخامس المبالغة فيهما لغير الصائم، السادس المبالغة في سائر الأعضاء، السابع الزيادة في ماء الوجه، الثامن تخليل اللحية الكثيفة، التاسع تخليل أصابع اليدين والرجلين، العاشر أخذ ماء جديد للأذنين، الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى، الثاني عشر مجاوزة محل الفرض، الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة، الرابع عشر استصحاب ذكر النية، الخامس عشر الإتيان بها عند غسل الكفين، السادس عشر النطق بها سرا، السابع عشر قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، الثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، والواجب غسل العضو مرة مرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا فصل في سنن الوضوء أي مستحباته. المقصود بالسنن أي المستحبات، الأمور التي يستحب فعلها قبل أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء. وقوله مستحبات بحيث أنه لو تركها الإنسان ولو عامدا فوضوءه صحيح، لو تركها ولو عامدا وضوءه صحيح. ونفصل فيها إن شاء الله. وذكر أنها 18 نوعا. قال شنو 18؟ الأول، تفضل. الأول استقبال القبلة. نعم، قالوا يستحب استقبال القبلة في الأعمال الصالحة بشكل عام، ومنها الوضوء. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما توضأ. وعلى كل حال، استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة، لكن في الوضوء قال أهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في الوضوء، لكن هكذا في المذهب أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند وضوئه. نعم. الثاني السواك. السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه يستحب أن يستاك الإنسان عند وضوئه، قبل وضوئه أو بعد وضوئه، الأمر صيام في هذا. نعم. غسل الكفين 3 في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، وثلاث أفضل من واحدة، وواحدة جائز، تغسلها واحدة أو اثنتين أو ثلاث مرات كله جائز، والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء، وهذه من مستحبات الوضوء. نعم. البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. مر بنا أن المضمضة والاستنشاق ركن، لأنهما من الوجه، على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه. السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أنه مضمض واستنشق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم، عفوا، أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمض واستنشق، فأخر المضمض والاستنشاق عن غسل الوجه، فدل على الجواز. ولكن السنة أن يقدم المضمض والاستنشاق على غسل الوجه. نعم. المبالغة فيهما لغير الصائم. الوارد هو المبالغة في الاستنشاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقاسوا على الاستنشاق المضمضة، فقالوا أيضا يستحب المبالغة في مضمضة الماء. نعم. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراجه. نعم. المبالغة في سائر الأعضاء. نعم، وهو الإسباغ. المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ، إسباغه الوضوء. نعم. الزيادة في ماء الوجه. الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن يصيب العضو الثاني إذا كان متصلا به، فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته. وكذا بالقدمين، إذا غسل القدمين أنه لابد أن يشرع بالساق، يعني في أول الساق مثلا، وكذلك اليدين أن يصيب الساعد، وهذا من المبالغة في غسل العضو. نعم. تخليل اللحية الكثيفة. اللحية اثنتان، إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة. فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها، عندما يغسل الإنسان وجهه يصل الماء إلى البشرة التي خلف اللحية، وإذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة، فإذاك يستحب أن يخلل لحيته. وتخليل اللحية إما أن يكون بعد غسل الوجه مباشرة، وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء. نعم. تخليل أصابع اليدين والرجلين. نعم، تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب، ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بإصبعه الصغير هذا بين أصابعه، لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء الله تعالى. المقصود أن التخليل بين الأصابع وتنظيف ما بين الأصابع مستحب وليس بواجب. نعم. أخذ ماء جديد للأذنين. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. والحديث فيه ضعف، الأذنان من الرأس، ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان من الرأس أي أنهما يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس. ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن، وهو قول المشهور في المذهب، أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء لأنهما من الرأس. والمعنى الثاني الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس، فلا يحتاجان إلى ماء جديد. وهنا قال أخذ ماء جديد للأذنين، أي لأن مفهوم الحديث عند في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، ثم قالوا إنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان بهذا البلل. نعم. تقديم اليمنى على اليسرى. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن، يقدم اليمين على اليسار، لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بأس. وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى. وقد نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة، فلو توضأ الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى، وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم. مجاوزة محل الفرض. نعم، كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه، كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي يلاصقه. نعم. الغسلة الثانية. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل القدمين حتى يشرع بالساق، ويغسل يديه حتى يشرع في العضد. ولما قيل له في ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرة محجلين. قالوا والغرة والتحجيل هي الزيادة في ماء الوضوء، والصحيح أن الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو المذهب. نعم. الغسلة الثانية والثالثة. تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء، يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة، غسل الوجه تكفي واحدة، غسل اليدين تكفي واحدة، مسح الرأس تكفي واحدة، غسل الرجلين تكفي واحدة، فالغسل واحدة تكفي. ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة، مرتين أو ثلاث، وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث، وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين أو ثلاثا، وكذلك اليدين مرتين أو ثلاثا، والرأس لا يستحب إلا مرة واحدة، الرأس لا يستحب أن يكرر، وإنما يكون مرة واحدة مسح الرأس. أما غسل الأعضاء فيجوز مرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة كل عضو، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأكثر أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، يعني أيضا التنويع في نفس في الوضوء الواحد نفسه، ممكن تغسل إحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين، ممكن تغسل الوجه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا. نعم. استصحاب ذكر النية. نعم، يعني تكون النية دائما حاضرة وأنت تتوضأ أنك تتوضأ للصلاة. نعم. الإتيان بها عند غسل الكفين، يعني في بداية الوضوء أن غسل الكفين واستفتاح الوضوء. نعم. النطق بها سرا، وهذا يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه، الإمام أحمد نفسه، أنه عدم التلفظ بالنية، وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية، وهذا هو الصحيح. نعم. قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. نعم، جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ورفع بصره إلى السماء. والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت، وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله في صحيح مسلم ثابت، الإنسان إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر، إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما زيادة رفع نظره إلى السماء فإنها لم تثبت، فيها رجل مجهول أخرجه أحمد، لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء. نعم. أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. نعم، وجاء عن أحمد أنه لا يسن ذلك بل يباح، يعني يباح للمرء أن يتوضأ بنفسه، ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا، وكان النبي له الصحابة كانوا يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من هذا أبدا، فلا يستحب. الصحيح وهو اختيار الإمام أحمد في رواية أنه لا يسن أن يقوم الإنسان بوضوءه بنفسه، فالأمر مباح، توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك، الأمر في هذا واسع. نعم. والواجب غسل العضو مرة مرة. نعم، والزيادة على المرة قلنا إنه مستحب. نعم. قال المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته، وهي ثمانية أنواع. الأول الخارج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا. نعم، القاعدة عند أهل العلم أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، والغالب في الخارج من السبيلين يكون نجسا كالبول والغائط والمذي والودي، الأصل في الخارج من السبيلين يكون نجسا، هذا هو الأصل، لكن قد يكون الخارج من السبيلين طاهرا، فقالوا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ومثال خارج من السبيلين طاهر المني، على خلاف في المسألة هل المني طاهر أو نجس، والله الله أعلم أن المني طاهر، فإذا خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء حتى لو كان طاهرا. وكذلك لو قدر، وهذا نادر لكن قد يحدث وقد حدث، يعني مثل هذا أن المرأة لو ولدت دون خروج دم، يعني ولدت دون أن يخرج دم، فهنا ينتقض وضوءها ولو لم يخرج شيء، لأن الولد طاهر، الولد الذي يخرج من فرج المرأة طاهر. وكذلك لو خرج الريح، الريح ليس نجسا ومع هذا يعني ينقض الوضوء. فالقصد أن الخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا. وقوله الخارج من السبيل طاهرا أو نجسا يستثنى من هذا، قال أهل العلم من حدثه دائم، وهم بعض الناس اللي يكونون مرضى بالسلس، سواء كان سلس البول، سلس الغائط، سلس المذي، يكون فيهم سلس وهو خروج هذا النجس بدون يعني إرادة، بدون قصد، يعني غصب عليه يخرج منه هذا. فهذا الخارج من السبيلين إذا كان يعني بسبب المرض وهو السلس، فإن هذا لا ينتقض وضوءه إذا كان يعني خلنا نقول يصلي يعني الصلاة ثم يصلي الصلاة التي بعدها، لا يؤمر بالوضوء لأنها فيه مشقة على هؤلاء الناس الذين يكون بهم سلس البول. نعم. واختلف أهل العلم في الإفرازات التي تخرج من المرأة. المرأة قد تخرج منها إفرازات، وهي سوائل تخرج من فرج المرأة، وهذه السوائل اختلف فيها هل تخرج من مخرج البول أو تخرج من مخرج يعني المني. على كل حال هذه الإفرازات اختلف أهل العلم هل هي طاهرة أو نجسة، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الإفرازات طاهرة. لكن حتى الذين قالوا إنها طاهرة اختلفوا هل هي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. الجمهور على أنها تنقض الوضوء، واختار ابن حزم أنها لا تنقض الوضوء، هذه الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة، خاصة إذا كثرت هذه الإفرازات. هي يعني ليس كل النساء تخرج الإفرازات بكثرة، لكن بعض النساء نعم قد تخرج هذه الإفرازات بدون شهوة، بدون شيء. ما إذا كان مع شهوة فغالبا هذا الذي يخرج المذي، والمذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال. لكن الشاهد من هذا إذا كان الإفراز هذه كثيرة عند المرأة فصحيح، والعلم عندنا أنها ليست نجسة، والجمهور على أنها تنقض الوضوء، وهذا هو الأحوط، واختاره شيخنا أن الأحوط أن تتوضأ. لحن تتوضأ. نعم. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم. خروج النجاسة من بقية البدن، إذا خرجت النجاسة من بقية البدن، طبعا المذهب أن النجاسة مثل القيء والدم، ويمكن أيضا البول والغائط عندما تجرى لهم عمليات فيغير مجرى البول أو مجرى الغائط بسبب هذه العملية، فهذا خرج من غير القبل والدبر، الغائط هو نجس، هو نجس. فقال خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا هو تغيير مسار البول أو الغائط بسبب وجود عمليات أو كذا، فهذا يعني ينقض الوضوء بإجماع. أما إذا كان غيرهما يعني مثل القيء، مثل الصديد، مثل الدم، يقول هنا كان نقض إن فحش، قال في كل أحد بحسبه. والقول الثاني ليس كل أحد بحسبه، ولكن بالمعتدلين من الناس، يعني بعض الناس كلهم بحسبه، بعض الناس مسبس لو نقطة يسوي جو يعني بنفس الموضوع وصيحة وكذا وهذا، وبعضهم لا يبالي لو خرج شيء الكثير. فإذا قلنا كلهم بحسبه ما تنضبط، وإذا كان الضابط بحسب المتوسط من الناس، فلا يؤخذ قول الموسوس الذي يشك في كل شيء يعني ويبالغ في أي شيء يخرج، ولا يؤخذ بقول اللامبالي الذي لا يهتم أبدا، وإنما يأخذ بأواسط الناس أو ساط الناس، فهؤلاء هم الذين يؤخذ قولهم، ويكون يعني قليل الدم، قليل القيء، قليل الصديد، هذه الأشياء إنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. نعم. الثالث زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. نعم. زوال العقل بجنون أو تغطية العقل بإغماء أو نوم، طبعا يدخل في هذا السكر والحشيش وغير ذلك. المهم زوال العقل، لأنه ضرر أمثلة، وإلا الأمثلة كثيرة جدا. كل ما يزيل العقل سواء صرع، إغماء، جنون، سكر، حشيش، بنج، أي شيء يزيل العقل بحيث أن الإنسان لا يشعر بنفسه، لا يشعر هل خرج شيء أو ما خرج، ما يشعر، فهذا يحكم عليه بالنقض. فهذه يسمونها أو يسميها أهل العلم مظنة الحدث، هي ليست حدثا، هو زوال العقل ليس حدثا، وإنما هي مظنة الحدث. قد يكون أحدثه لا يشعر، قد يكون خرج منه صوته لا يدري. لماذا؟ لأن العقل غير مدرك لنوم أو إغماء أو صرع أو جنون أو سكر أو غير ذلك، هو ما يشعر بنفسه لو خرج شيء من الريح أو الصوت. نتكلم عن البول والغاط، والغاط يريان، لكن الصوت والريح لا يراهما أحد. نعم قد يسمع أحدهم الصوت وقد لا يسمع، لكن الشاهد من هذا النوم، زوال العقل بشكل عام هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته، وإنما مظنة الحدث. ولذلك حكم على من زال عقله بنقض وضوئه، قال زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم، يعني النوم كذلك. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، يعني إذا كان النوم يسيرا يعني كان جالسا مثلا مثل جلستي أنا هكذا وغفى مثلا، هذا لا ينتقض وضوءه. طيب قال لأن يسير عرفا، لكن إذا كان قائما نفس الشيء، إذا كان يعني مضطجعا غالبا الاضطجاع هو النوم الطبيعي، فهذا ممكن يغيب عن الوعي، ممكن يغيب عن الوعي. وإذا قالوا إذا كان مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه، وهذه يعني ليست قاعدة حقيقة، وإنما هي أغلبية، قضية أغلبية عند الناس. وإلا ذكروا عن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو قرين الإمام أحمد ويقال له شيخ الإسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول إن النوم إذا كان إنسان جالسا لا ينتقض ضوءه بهذا النوم، لأنه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العين فتح السه، يعني خلاص ما ينتبه لوضعه. والحديث فيه ضعف، لكن على كل حال كان يقول إنه إنسان إذا كان جالسا هكذا على مقعدته فإنه لا ينتقض ضوءه، لأنه لو انتقض ما يحس فيه يقينا يعني. فيقول حتى كنت في المسجد يوما في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة، فأخرج صوتا هذا النائم، فلما أقيمت الصلاة قام ليصلي، فقلت له توضأ، قال أنا على وضوء، قال نمت أنت نمت، قال ولكني جالس، يعني هذاك فقيه ثاني يقول نمت وأنا جالس والجالس ما ينتقض وضوءه، قال نمت وأنا جالس، يقول له قال أخرجت صوتا، يعني خلاص ما في مجال، قال له أخرجت صوتا، قال أنت الذي أخرجت صوت قفل هذا. يقول للإمام إسحاق قال أنت الذي أخرجت الصوت، يقول لي واحد الإمام إسحاق يقول فتركت هذا القول، لأني علمت أن هذا ما يشعر، مو شاعر بنفسه، يعني جالس وهذا وانتقض وضوءه ما يدري، فيقول تركت هذا القول، أن قضية أن لما يصير جالس داري عن نفسه، يقول له مو صحيح، هذا قدامي جالس ونام وما يدري عن نفسه، فيقول فتركت هذا القول. وهو الصحيح أن العبرة بالوعي، حيث لو واحد مثلا جاء أخذ هاتفه أو سقط من يده شيء انتبه أو كذا، هذا معناها بوعيه، فإذا كان بوعيه معناها يشعر بما حوله، فهذا لو خرج منه صوت أو ريح يدري. فإذاك العبرة بزوال العقل وليس به مجرد النوم قائما أو جالسا أو مضطجعا. نعم. الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره. نعم مس فرج الآدمي بلا حائل، فإذا كان بحائل لا بأس، أما إذا مسه بدون حائل فرج الآدمي سواء فرج نفسه أو فرج غيره، بلا حائل يعني البشرة لامست البشرة، أما من فوق الثياب ما ينتقض الوضوء حتى تكون البشرة ملامسة للبشرة، هنا ينتقض الوضوء إذا مس الفرج سواء فرج رجل أو فرج امرأة، فرج زوجته، فرج ابنه، فرج ابنته يعني الصغيرة أو كذا، المهم مس فرجا، أو المرأة مست فرج ولدها ذكرا كان أو أنثى وهي تغسله أو كذا، فقالوا مس فرج الآدمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية مس فرجه فليتوضأ. فقالوا مس فرج الآدمي، قال أو مس حلقة الدبر، لأن الدبر مغطى بالإليتين، الدبر مغطى بالإليتين، لمس الإليتين لا ينقض الوضوء، إنما ينقض لمس حلقة الدبر وهما بين الإليتين، هذه الحلقة هي التي مسها ينقض الوضوء على المذهب. نعم. الخامس، لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى بشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون 7 سنين، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. نعم، لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى، يعني إذا مس الرجل المرأة أو مست المرأة الرجل. وهذه المسألة فيه 3 أقوال لأهل العلم مشهورة، أن اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء، وهذا مشهور في مذهب الشافعي أن مجرد اللمس ينقض الوضوء لعموم قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فدل هذا على أنه ينقض الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فذكر من نواقض الوضوء أو لامستم النساء، فقالوا إذا لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. وهذا مذهب مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. والمقصود أيضا باللمس هنا لمس البشرة نفسها، لمس البشرة، أما لمس شعرها أو لمس المرأة لشعر الرجل أو لأظافره أو لأظافره أو لمس بأظفره أو كذا، لا، البشرة تمس البشرة وهي ما فيها الشعور، هذه اللي فيها الحياة، هذه التي ينقض الوضوء مسها عند الشافعي رحمه الله تعالى. عند أحمد المشهور مذهب أحمد أنه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، فقالوا ينقض الوضوء المس بشهوة والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. عند أبي حنيفة، وهذا مذهب مالك أيضا مشهور مذهب مالك، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، إنما ينتقض الوضوء بخروج شيء بعد اللمس اللي هو المذي أو المني أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا الذي ينقض الوضوء. أما اللمس نفسه طبعا بقول إن حرام لمس المرأة الأجنبية، لكن الكلام هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ذهب أبو حنيفة أنه لا ينتقض الوضوء وإن كان المس بشهوة، وهذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، هذا القول الثاني في المذهب، أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، إنه ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين، أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء. طبعا من غير حائل، إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء، إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء، حائل يعني من فوق الثياب مثلا، أو يلبس كفا، يلبس قفازا، أو من تحت ثيابه مثل شوفون ما لحقت بعضكم العيايز قبل الحريم الكبار إذا بتسلم عليه كل شيء تي من بعد وراء العبات أساس لا تلمس البشرة البشرة. طيب، قال ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني إذا لمس امرأة ميتة لمس بشرتها بشهوة، أو لمس عجوزا بشهوة، أو لمس محرما بنت أخته مثلا، أو لمس أخته، أو لمس أمه بشهوة، العياذ بالله، في بعض الناس يعني عندهم يعني انحراف والعياذ بالله، ممكن يلمس محارمه بشهوة العياذ بالله، فيقول ولو كانت محرما ينتقضه. هذا عام يعني حتى النساء العكس، لو لمست المرأة الرجل بشهوة كذلك ينتقض الوضوع على مذهب أحمد. طبعا الذين قالوا إن لابد اللمس بشهوة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأكون في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمز قدمي، يعني لمس قدمي بيده فأضمهما حتى يزل يضيق المكان في البيت، فتضم قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم. قال لو كان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء كان النبي انتقض وضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فكونه أكمل صلاته دل على أنه لم ينتقض وضوءه، ولذلك قيد الحنابلة اللمس بشهوة. أما القول الثالث وهو أيضا في المذهب واختيار أبي حنيفة وابن تيمية أنه حتى لو بشهوة لا ينتقض الوضوء، وأن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالوا كونه قبل بعض نسائه، وعادة الرجل لا يقبل زوجته إلا بشهوة، وإن لم يكن هو على الأقل هي، يعني بعضهم يقول لا كان كبيرا في السن، غير صحيح أبدا. لكن على كل حال حديث فيه كلام في ثبوته. المهم أن المشهور في مذهب أحمد أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء، والقول الثاني أنه لا ينقض ولو كان بشهوة. قال لا لمس من دون 7 سنين، لأن بنت 7 سنين لا تشتهى، جاهل صغيرة طفلة، فهذه لا تشتهى. وبعض أهل لم يعلق بالسن، وهذا القول الثاني في المذهب، أنها لا يعلق الموضوع بالسن، وإنما بمن تشتهى، يعني جسمها كبير كذا، هذه التي تشتهى هي التي ينتقض الوضوء بلمسها بشهوة. قال ولا ينتقض الوضوء الممسوس فرجه أو الممسوس بدنه ولو وجد شهوة، يعني العبرة في الماس وليس في الممسوس، الذي يلمس هو الذي ينتقض وضوءه بشهوة، أما الممسوس لأنه ليس له فعل فقال لا ينتقض وضوءه. نعم. السادس غسل الميت أو بعضه. نعم، غسل الميت ينتقض الوضوء على المذهب، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقض الوضوء بغسل الميت، لكن مذهب أحمد ينتقض، وفي رواية في المذهب أنه لا ينتقض موافقة للمذاهب الأخرى، وإنما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقال لهذا الحديث أنه من غسل ميتا فإنه عليه أن يغتسل، والمقصود بتغسيل الميت الذي باشر الغسل، الذي يباشر الغسل، يعني يمر يده على جسد الميت ويغسله، أما الذي حاضر يطالع مثلا لا ما يدخل في هذا، والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه، الذي باشر تغسيل الميت بيديه لمس الميت وهو يغسله، هذا الذي قال ينتقض وضوءه بتغسيل الميت. قلنا الرواية الثانية في المذهب أنه لا ينتقض وضوءه، لأن الحديث يعني مختلف في صحته، من غسل ميتا فليغتسل، والذي عليه جماهير المحدثين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة، فتوى لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من غسل ميتا فأخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لأبي هريرة، هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل، موقوف يعني من كلام أبي هريرة، من غسل ميتا فليغتسل، وهذا هو الصحيح أن الحديث موقوف، وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كأحمد والبخاري وابن حزم والدارقطني والترمذي وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل على أن الأمر على السعة، وإنما هو على سبيل الاستحباب، الإنسان إذا باشر تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل، لكن لا يجب عليه ولا ينتقض وضوءه بالتالي إذا غسل الميت أو إذا حمله. نعم. السابع أكل لحم الجزور خاصة ولو نيئا. نعم، لحم الجزور، الجزور هو الإبل البعير، أكل لحم البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، وفي رواية حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ، ولهذا أخذ مذهب أحمد بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، وعن أحمد رواية أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور خاصة إذا كان لا يعلم بالنهي، لا ما يدري أن في نهي، أو يعني أنه يعني ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فوافق فيه الثلاثة مذاهب الثلاثة في هذه المسألة. وقوله ولو نيئا يعني ولو كان اللحم نيئا، وليس المقصود هو اللحم فقط، اللحم والشحم والكبد كلها تدخل فيه، لكن هل حليب النياق يعني هل ينقض الوضوء أو لا، على قولين، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الحليب نفسه لا ينقض الوضوء، أما اللحم هو الذي ينقض الوضوء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. الثامن، الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. نعم، الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لأن تنقض الإسلام كله، الردة تنقض الإسلام كله، وبالتالي تنقض الوضوء. فلو قدر والعياذ بالله أن أحدهم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، هو قد توضأ مثلا والآن صلى العصر مثلا لنفرض، ثم بعد ذلك جاءته بعض الأفكار أو عنده بعض الأفكار وكذا، ثم أعلن ردته عن دين الله جل وعلا، فنوقش وذكر بالله وكذا وأقنعوه المهم أنه فرجع إلى الإسلام خلال فترة قصيرة، يعني ساعة ساعتين أو أقل، أقنعوه أن الشبهة التي خطرت فيها وجد من يجيبه عن هذه الشبهة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لي وصلت المغرب، قال له رح توضى تتوضى، قال توضى قبل قليل، قال لا، الردة نقضت الوضوء، الردة نقضت الوضوء. على خلاف بين أهل العلم هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل، هذا موضوع نتكلم عنه إن شاء الله، نتكلم عن الغسل، لكن نحن نتكلم عن انتقاض الوضوء، الوضوء ينتقض بردته عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. نعم، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، يعني الجماع، الطهارة، طهارة المرأة من الحيض أو من النفاس، هذا يوجب الغسل، إذن يوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، إلا الميت، هو لا يجب على الميت، يجب على أوليائه من حضره من المسلمين، يجب عليهم أن يغسلوه ولا يجب الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن وترك الشك. نعم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. هذه قاعدة عند أهل العلم تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزيله إلا اليقين، سميها ما شئت، وهي تدور حول معنى واحد، وهو أن الشك لا يؤثر في اليقين، اليقين يبقى يقينا والشك لا يؤثر فيه، هذا الأصل. بالنسبة للطهارة، لو شك الإنسان في انتقاض وضوئه نقول أنت على وضوء، لو العكس شك في طهارته نقول الأصل أنك على غير طهارة. مثال على ذلك، لو أن إنسانا توضأ، أنتم الآن توضأتم لصلاة المغرب، خلاص أي واحد فيكم نسأله صليت المغرب وأنت على وضوء؟ يقول نعم أنا على وضوء، سواء كان من وضوء العصر أو توضأ للمغرب، لكن هو متيقن أنا توضأت نعم لصلاة المغرب، أنا صليت المغرب على طهارة، لكن وقع في قلبي شك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، وغالبا يكون بصوت أو ريح، يعني أو قد يكون أيضا يقول هل ذهبت إلى الحمام لأقضي حاجتي أو لم أذهب، أصابه مثلا يقول حصر يسير وتردد أروح ولا ما أروح، بعدين ما راح أو راح بغض النظر، فهو موقع أنا رحت ولا ما رحت الحمام، هل ذهبت لقضاء حاجتي أو لم أذهب، هذا الشك. اليقين ما هو؟ اليقين أنه كان توضأ للمغرب، وزوال الوضوء شك، إذن الوضوء بالنسبة له يقين، وزوال الوضوء شك. وحتى أقرب لكم الأمر نقول له احلف أنك توضأت، قال والله العظيم توضأت لصلاة المغرب، نقول احلف أنك انتقض وضوءك، يقول لا ما أستطيع أحلف لأن أنا متشكك، نقول الأصل بقائك على وضوءك، الذي تستطيع أن تقسم عليه هو اليقين بالنسبة لك، وزوال الوضوء شك، إذن تبقى على يقينك، تبقى على يقينك. اعكس المسألة، إنسان صلى المغرب ثم بعد الصلاة وجد في نفسه حصرا يسيرا فذهب وقضى حاجته ثم شك، قال أنا توضيت بعد ما قضاء الحاجة ولا ما توضيت، فشك هل توضأ ولا هو عادة أن يتوضأ، لكن وقع في قلبه الشك هل توضأت بعد قضاء حاجتي، نقول احلف أني قضيت حاجتي، قال والله العظيم قضيت حاجتي، قلنا احلف أنك توضيت، قال لا ما أستطيع أحلف أنا شاك، نقول إذا لم تتوضأ، يبقى اليقين. إذا اليقين سواء كان اليقين بالحدث أو اليقين بالوضوء، فاليقين هو الذي يعني يعمل به، سواء كان اليقين أنه أحدث أو اليقين أنه توضأ، فيبني على اليقين من هذين الأمرين ولا يلتفت إلى الشك. هناك أقوال لبعض أهل العلم أنه يقول الأحوط يتوضأ، يقولون اقطع الشك باليقين، ليس هكذا يقطع، يقطع الشك باليقين وهو أن لا يلتفت إليه، وليس قطع الشك باليقين في إعادة الوضوء، لأن هذا يفتح عليه باب الوسواس، هذا يفتح عليه باب الوسواس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الشيطان أحدكم يقول أحدث، يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولو كانت القضية قضية احتياط يقول طيب خلاص يقطع ويكبر مرة ثانية يقين، أو يروح يتوضأ ويجي، ما قال النبي هذا، قال لا ينصرف. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ باب الاحتياط واقطع الشك باليقين، لا، قطع الشك باليقين هو أن يبقى على اليقين، قطع الشك باليقين هو أن يبقى على اليقين ولا يؤثر أو ولا يلتفت إلى الشك الوارد. نعم. ما يحرم على المحدث والجنب، وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل، وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء. نعم. الآن عندنا الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة وأكل لحم الجزور، هذا يسمونه حدث أصغر. وهناك حدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجنابة والجماع والحيض، يعني الطهارة من الحيض، هذا حدث أكبر، هذا يسمونه حدثا أكبر. فالآن المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الأصغر والذي يمنع منه الحدث الأكبر. قال حرم على محدث أي حدثا أصغر صلاة، يعني لا يجوز أن يصلي بدون وضوء، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال أهل العلم مفهوم الآية إذا قمتم إلى الصلاة وقد انتقض وضوءكم فاغسلوا وجوهكم. فإذا الأصل أن الإنسان إذا أحدث لا يجوز أن يصلي حتى يتوضأ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الحدث لا تجوز معه الصلاة، والصلاة ثلاثة أنواع، الصلاة ثلاثة أنواع، صلاة المعروفة سواء كانت نافلة أو فريضة، وصلاة الجنازة، وما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة وسجود الشكر، على المذهب أنها صلاة تسمى صلاة، سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر، لأنه فيشترطون الوضوء، لأنهم يشترطون الوضوء لسجود التلاوة وسجود الشكر والتكبير للسجود والتكبير القيام منه التسليم منه، فيعتبرونه صلاة. فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة معروفة أو صلاة على الجنازة أو صلاة سجود التلاوة والشكر، هذه كلها يشترط لها الوضوء، يشترط لها الوضوء. والقول الثاني وهو أنه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة، مع ذا خلاف ضعيف جدا لبعض أهل العلم أنه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة، وهذا خلاف ما نقل فيه الإجماع على أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة. واختلف في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يجب الطهارة لهما أو لا يجب الطهارة لهما؟ طبعا من اشترط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر قال أنها صلاة، وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء. ومن أجاز قال هي ليست بصلاة، خاصة لسجود الشكر بالذات، أنه إنما يكون عندما تتجدد نعمة، الإنسان مباشرة يشكر الله سبحانه وتعالى، قد يكون ذهابه للوضوء ورجوعه من خاصة إذا ما كان بقرب منه ما حدث التفاعل مع سجود الشكر. ثم قال لا دليل على هذا. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة بدون وضوء. سجد التلاوة أخرجه البخاري معلقا مجزوما به أنه سجد للتلاوة بغير وضوء. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن تيمية أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر، والله أعلم. قال وطواف. الطواف كذلك المشهور في مذهب أحمد، معروف مذهب أحمد أنه يشترط له الطهارة. ومعنى يشترط أنه لو طاف بغير طهارة أنه لا يصح الطواف. أما نقول شرط، الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. فإذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف، لا يصح الطواف، فيشترطون الطهارة للطواف. وهناك قول للإمام أحمد رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد، وهي أنه لا يشترط الطهارة ويجزئ الطواف بدون طهارة، لكن عليه دم، يعني ينزله منزلة الواجب، ينزله منزلة الواجب، فيقول يصح الطواف مع إلزامه بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم، توضأ لطوافه. وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يشترط الوضوء للطواف. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن شروط صحة الحج إن شاء الله تعالى، أو شروط صحة الطواف بالأحرى. على كل حال هو المشهور في مذهب أحمد أنه يشترط الوضوء للطواف، يشترط الوضوء للطواف، لا يجوز لمن حدثه أصغر أن يطوف في البيت. نعم. قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل. كذلك مس المصحف لا يجوز بدون حائل، والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم أو بعضه. يعني لو عندك ورقة من المصحف مثلا أو جزء أو بعض جزء لا يجوز مسه بدون طهر. أما إذا كان كتابا في الفقه وفيه آيات، أو كتاب في التفسير وفيه آيات، لا يسمى مصحفا. المصحف هو الذي لا يكون فيه إلا القرآن، سواء كان القرآن كاملا أو بعضه القرآن، فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا هذه الأشياء الثلاثة وهي الصلاة والطواف ومس المصحف كلها لا تجوز لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر. فكل ما لا يجوز في الحدث الأصغر لا يجوز في الحدث الأكبر كذلك. قال وعلى جنب ونحوه، يعني من حدثه أكبر، الجنب سواء كان من جماع أو خروج مني أو طهارة من حيض أو طهارة من نفاس، هذا جنب أو حائض أو نفساء بالنسبة للمرأة، قال ذلك يعني أيضا يحرم عليهم الطواف والصلاة ومسه المصحف. قال ويزيد على ذلك قراءة قرآن، يعني المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من صدره، في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، ومن ذكر الله قراءة القرآن. أما الجنب فقال لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن حتى من حفظه، ما تكلم عن مس المصحف، تكلم عن قراءة من صدره من حفظه. الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا الشيء، وإنما جاءت آثار عن ابن مسعود وسلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم، آثار عنهم أنه الجنب لا يقرأ ولا آية، لا يقرأ ولا آية، وهو المذهب أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. واختلفوا في الحائض، ولماذا فرقوا بين الجنب والحائض؟ قالوا الجنب يستطيع أن يزيل جنابته، هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فليس في أيديهم، لو اغتسلت الحائض لا تطهر من حيضها، لو اغتسلت النفساء لا تطهر من نفاسها. قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت، خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن، خاصة إذا قلنا أن النفاس قد يصل إلى 40 يوما، طيب فتمنع من قراءة القرآن، هي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع أيضا من قراءة القرآن، خاصة بعد إذا كانت طالبة تدرس أو كذا حائض مثلا أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا أن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شيخ ابن تيمية أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء، وإنما الذي يمنع الجنب، الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن، أما الحائض والنفساء فالصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها، لكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف. نعم. قال: ولبث في مسجد. يفرق أهل العلم بين اللبث وبين المرور. المرور كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة إذا كان لحاجة، لحاجة مثلا ليس له طريق إلا على المسجد مثلا أو أقرب له، وهذه عندنا حاجة. طيب، خاصة المسجد الحرام مثلا إذا يبي شيء من الجهة الثانية من المسجد بدل ما يدور على المسجد كله حتى يصل إلى حاجته، يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل إلى حاجته التي يريد. فهنا قالوا إذا كان جنبا قولان في المذهب: لا يعبر ولا يمر. والقول الثاني هو يعبره الصحيح، أنه له أن يعبر إذا كان لحاجة، وهو أيضا في القول في المذهب أنه له أن يعبر إذا كان لحاجة مرور. أما اللبث البقاء في المسجد بالنسبة للجنوب، فذهب مذهب أحمد أنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يخفف من جنابته بالوضوء، أن يتوضأ، لأن بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد، أهل الصفة كانوا سكنهم المسجد، وبالتالي كانوا يجنبون، أمر طبيعي هذا أن يصيبهم الاحتلام، يصيبهم كذا، فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له البقاء أو المكتة في المسجد، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله تعالى. حكم من في النفاس وتصوم 6 من شوال بعد شوال. الظاهر يقصد يعني ما صامت رمضان بسبب النفاس، هل يعني مقصود الظاهر يعني هل تصوم 6 من شوال قبل أن تقضي بينها، لأن النفاس عادة طويل، يعني ليس كالحيض، الحيض 6 أيام 7 أيام 5 8 يعني هذا. فإذا صارت الشهر 30 يوما 29 يوم، وإذا كان عندها دين 8 أيام وعندها 6 شوال 6 أيام 14 يوما، كأنه رمضان ثاني جاءها أكثر من النصف أو قريب من النصف. فقالوا هنا هل يجوز لها أن تقدم 6 من شوال على صيام رمضان؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الأكثر أنها لا تصوم 6 شوال، يعني لا تبدأ بالنافلة قبل إتمام الفرض. يعني إنسان مثلا عليه دين يروح يتصدق، يقول لا غلط، اغسل دينك بعدين تصدق. كذلك هنا الصوم الذي هو من رمضان هذا واجب، بينما 6 من شوال نافلة، فيتأخذ الأجر. إذا كان من عادتها أنها تصوم 6 من شوال هي تأخذ الأجر ومعذورة لأنها لم تتمكن لوجود الدين الذي عليها، فهذا الأولى أنها تصوم الدين أولا، سواء كان الدين قضاء أو نذرا أو كفارة. فالمهم أن يبدأ الإنسان بالأهم أو بالواجب قبل المستحب. لكن لو قدر أنها صامت النافلة قبل الفريضة، الظاهر الله العالم أنها تصح، يعني لو صامت 6 من شوال قبل القضاء يصح، لأنه 6 من شوال يفوت، 6 من شوال يفوت خاص بشوال، بينما القضاء السنة كلها، في شوال، في القعدة، ذي الحجة، في محرم، في صفر إلى شعبان، يعني كله وقت لقضاء الدين. فقالوا الأولى أو يجوز لها أن تقدم باتفاقهم جميعا الأولى أن تقدم الدين. لكن هل يجوز، هل يصح الصوم أو لا يصح؟ والظاهر الله العلم أنه يصح، أنه يصح الصوم، ولكن الأولى أن تقدم الواجب على المستحب. دخل الوقت. طيب، السؤال يقول: هل يجب تبييت نية صيام 6 من شوال قبل طلوع الفجر؟ بعض أهل العلم يشترط ذلك، لأن هذا يعني ليس صيام نافلة مطلقة، وإنما هي نافلة مقيدة، فيشترطون تبييت النية، والظاهر الله العلم لا يشترط، والعلم عند الله جل وعلا. حكم جمع نية صيام يومين الاثنين والخميس مع صيام ستة من شوال. هو الأفضل في ستة من شوال أن تكون متصلة، إذا بدأ بها أن يتمها ستة متصلة، لكن لو صامها متفرقة لا بس، كان يصوم كل اثنين وخميس من شوال بحيث أنه يتم ستة أيام لا بأس إن شاء الله. حكم صيام ستة من شوال بنية القضاء، أسئلة كلها ستة من شوال. صيام ستة من شوال بنية القضاء، يقع قضاء ولا يقع شوالا، يعني يقع قضاء ولا يقع، وما فائدة الخلاف الذي عند أهل العلم اللي هو هل يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء؟ إذا كان يمكن أن تقضي وتعتبرها من ستة من شوال لا ما يصلح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لو تساهل ولم يصم ستة من شوال حتى خرج الشهر، هل ممكن صيام بعد شوال؟ يعني هذه المسألة لو تساهل، من يقول إن الذي يعني يصوم ستة من شوال أو الذي لا يصوم ستة من شوال يكون متساهلا؟ يعني لا نبالغ في النافلة، يعني بعض الناس ينكر على من لا يصوم ستة من شوال، بعضهم ينكر على من لا يصوم يوم عرفة، بعضهم ينكر على من يفطر في يوم عاشوراء، هذا غير صحيح، لا يجوز، هذه نوافل، يعني لا يجوز أن نعامل النوافل كأنها فرائض، بحيث أن الذي لا يصوم ستة من شوال ناس تنكر عليه ليش مو صايم وكذا، أو إذا ما صام عرفة قامت الدنيا الناس كلها صايمة ليش مو صايم أو عاشوراء، ما يجوز هذا، هي نافلة، هي نافلة، فلا يجوز إلزام الناس بالنوافل أو إنكار الإنكار على الناس في ترك النوافل، وحتى هي ليست سنة مؤكدة كسنة الرواتب مثلا أو الوتر، عندما يقول الإمام أحمد يعني أنه رجل سوء من يتعمد ترك الوتر، لأن اختلف العلم في وجوبه الوتر، أما صيام ستة من شوال صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء هذه مستحبات، فلا يجوز إنكار عدم صيامها على الناس، والله المستعان. هل يمكن إفراد يوم السبت أو إفراد يوم الجمعة بنية صيام ستة من شوال؟ لا بأس، لا بأس، لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما تقصد ستة من شوال، ولم يتقصد السبت وإنما تقصد ستة من شوال، لا بأس أن يصوم الجمعة منفردا من باب أنه من شوال، أو يصوم السبت منفردا من باب أنه من شوال. والحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت فيه ضعف، ومن صححه قال إنه منسوخ، ومن قال بعدم نسخه قال إذا كان لغير سبب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل ينتقض وضوء المرأة إذا خرج منها إفرازات بسبب مرض فطري؟ قلنا إذا على قول أكثر أهل العلم ينتقض الوضوء مع هذه الإفرازات، وتأخذ حكم السلس طالما أنها بسبب مرض، يعني تأخذ حكم السلس، صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة وليس عليه شيء، حتى لو خرج هذا الأمر أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. والقول الثاني اللي اختاره ابن حزم رحمه الله أنه لا ينتقض الوضوء مع خروج هذه الإفرازات، لأنه لا يعتبرها من نواقض الوضوء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم شراء الساعات التي فيها ذهب بدون تقابض، علما أن الساعة فيها ذهب يسير وليس كلها ذهب؟ الساعة إذا كان فيها كما يقول يعني المينا من ذهب أو العقارب من ذهب أو المكينة من ذهب أو يسمونه الإطار الخارجي هذا من ذهب أو كذا، هذه لا تعامل معاملة الذهب، تعامل معاملة الساعة، يعني ينظر الأقل. أما إذا كان ساعة كلها ذهب كساعات النساء مثلا كلها ذهب، يعني السير ذهب وساعة ذهب كلها ذهب، هذه تعامل معاملة الذهب، فالحكم للأغلب، فإذا كان غالبها الذهب فإنها تعامل معاملة الذهب، لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. أما إذا كانت لا هي الأصل ساعة ولكن فيها شيء من الذهب فإنها لا تعامل معاملة الذهب. نعم. ما حكم دفع مبلغ إضافي لتذاكر السفر بحيث أني لو ألغيت حجي ترجع لي المبالغ المدفوعة، كذلك هذه المبالغ الإضافية تسمح لي بتغيير موعد السفر أو حجوزات الفنادق؟ حسب ما سمعت يعني الله العالم أن هذه يعني قوانين عند أصحاب الشركات، شركات الطيران، لأن بعض الناس كان يحجز ثم يلغي سفره وتفوت عليهم هذه المقاعد، يعني تطير الطائرة فيها مقاعد فاضية لأن أناسا حجزوا ولم يسافروا. هذا من حق الشركات أن تقع توقع عليك غرامة إذا يعني سافرت أو إذا حجزت ولم تسافر، فتوقع عليك غرامة فتقول لك سعر التذكرة إذا أنت جازم هذا سعرها، إذا أنت متردد هذا سعرها، لأن حتى لا يقع علينا الضرر. وهذا التفاهم بينكم، إذا رضيت أنت بهذا الشرط لا شيء عليك. هل ينتقض الوضوء إذا كانت الأم تنظف ابنها الطفل لتغسل الفرجة؟ هذا بناء على ماذا سبق، وهو هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟ والصحيح والعلم عند الله تعالى القول الثاني في المذهب، وأنه لا ينتقض الوضوء حتى لو لمس الفرج لشهوة، لا ينتقض حتى لو كان لشهوة. وما في مرة تلمس يعني صغيرها لشهوة أو صغيرتها لشهوة، هذه شذوذ يعني نادر، لكن على كل حال ما ينتقض إن شاء الله وضوء المرأة. شخص يخرج منه شيء من الدبر على ملابسه الداخلية بدون أن يدري ويحدث ذلك دائما، ماذا يصنع؟ يراجع الطبيب أول شيء، أول شيء يراجع الطبيب. فإذا قال له الطبيب عندك ثلث غائط، يعني يخرج الغائط منك بدون إرادتك وكذا، فهذا يعالج ويحكم يأخذ حكم من به ثلث، وهو أنه يتوضأ لكل صلاة. أما إذا قال له الطبيب ما فيك إلا الخير وليس بك ثلث ولا شيء، فإنه وسواس، هذا لا يلتفت إليه، ما في داعي حتى يطالع ثيابه أبدا. ويتأكد عندما ينظف دبره بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة أنه يعني نظفه. هل خروج الدم من الفم بدون الشعور به يبطل الوضوء؟ لا لا لا يبطل الوضوء، خروج الدم لا يبطل الوضوء على الصحيح. ذكرت آراء كثيرة في مس البشرة بين الرجل والمرأة، فماذا تميل إليه؟ لمس المرأة قلنا أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، واختيار شيخ الإسلام تيمية شيخ العثيمين، وهو القول الثاني في المذهب أنه لا ينتقض الوضوء إلا بخروج شيء لا بمجرد اللمس، والعلم عند الله تبارك وتعالى. دخل وقت شيخ، نقف هنا والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.